سنة في سنة في سنة وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة. هي هي الحياة هو هو انا انا زهقت تهت من الحياة تقدر تقول مليت انا عمري بسرعة انتهى رجعت شنت حياتي ملقتش في حاجة عدلة تتذكر لي عملتها حياتي راحت مني كلها ضيعتها ندمان على كل لحظة غمقة في يوم انا عشتها يا رب اديني فرصة تاني ارجع للحياة حمشي في طريقي صح لحد اخر منتهى دي حاجة صعبة فعلا انك تختفي من الدنيا والناس ما تفتكركش بحاجة حلوة لوجه الله من لما كان عندي سنة هي هي الحياة هو هو أنا زهقت